نعم، الكهانة هي ادعاء علم الغيب، ادعاء معرفة المغيبات، هذا هو الكهانة، وهو نوع من أنواع السحر داخل في حكم السحر. والكهانة الشياطين توحي إلى أوليائهم في أماكن بعض المفقودات أو بعض الأخبار التي يسمعونها من خبر السماء، فيزيدون عليها 100 كذبة ويكذبون، فهذا كله داخل في حكم السحر والشعوذة. والكاهن كما حكمنا على الساحر كذلك الكاهن حكمه حكم الساحر، سواء في الحكم الشرعي أو في الحد وهو القتل. ويدخل في الكهانة جملة من الأشياء، منها قراءة الكف، هذه من الكهانة، يعرف يخبره بما سيحصل له من كفه أو من الرمل والخطوط التي يخطها في الأرض أو من الحصى أو من الصدف ويرميه على الأرض، فهذا كله داخل في الكهانة. وكذلك يدخل فيه الأبراج وقراءتها، وكل إنسان الذي ولد في برج كذا حظه كذا أو سيصيبه اليوم كذا، فهذه كلها من الكهانة وهي من الأمور المحرمة. ما حكم تصديق الكاهن أو سؤاله؟ نعم، سؤال: ما حكم من صدق كاهنا؟ الجواب: قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، وقال تعالى: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، وقال تعالى: عندهم الغيب فهم يكتبون، وقال تعالى: عنده علم الغيب فهو يرى، وقال تعالى: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. نعم، هنا ذكر جملة من الآيات فيها أن من ادعى الغيب فهذا كافر، وأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فلا يعلم الغيب لا جبريل ولا نبينا صلى الله عليه وسلم، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، إلا ما أوحاه الله عز وجل وأطلعهم عليه من الغيب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأما سؤال الكاهن والعراف فإن سأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، فإن سأله ولم يصدقه فهذا لم تقبل له صلاة 40 يوما. لكن يخرج عن هذا سؤاله لأجل امتحانه أو في مناظرته أو إظهار ضعفه وأنه لا يعرف وإبطال قوله، فهذا أمر جائز وليس بمحرم. نعم، سؤال: ما حكم التنجيم؟ الجواب: قال الله تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، وقال تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وقال تعالى: والنجوم مسخرات بأمره، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي التصديق بالنجوم والتكذيب بالقدر وحيف الأئمة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. وقال قتادة رحمه الله: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك فقد أخطأ حظه وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. هنا يبين أيضا حكم النجوم أو التنجيم. علم التنجيم على نوعين: علم التأثير وعلم التسيير. أما الجائز منهما فهو علم التسيير، وهو معرفة المواسم ومعرفة القبلة ومعرفة الاتجاهات بظهور النجم وغروبه أو بأماكن النجوم، هذا جائز. الله عز وجل جعل للنجوم 3 وظائف كما قال قتادة: رجوم للشياطين، وزينة للسماء، وعلامات يعرفون بها الاتجاهات. وأما علم التأثير فهو ربط ما يكون في الأرض أو ما يحدث في الأرض بما يحدث في الكون والسماء. إذا ظهر النجم الفلاني قالوا ظهر لأجل حياة فلان أو لموت فلان، أو سيحصل أمر عظيم في هذه الأمة مما لا علاقة للنجوم بها. وأيضا حين تنخسف الشمس أو تنكسف أو القمر يخسف القمر يقولون هذا لموت فلان أو حياته، وهذا كله من علم التنجيم، وهو من التنجيم المحرم، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. فهو نوع من أنواع السحر، والنبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته التصديق بالنجوم، هذا حديث في ضعف. وقوله هنا ابن عباس: قوما يكتبون أباجاد. أباجاد هي الأحرف الأبجدية، يقول كل حرف له خاصة من الخصائص، وكل رقم له رمز، يربطون المنجمون الأحرف بما يكون في الأقدار والكون. وهذا أيضا يدخل فيه مثل ما ذكرنا سابقا، يدخل في التنجيم أنواع الكهانة، وهي القراءة الكاف والفنجان وغيرها.